قال في الحديث قال علي رضي الله عنه قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام للجنازة فقمنا وقال فقعدنا. رواه أحمد. حديث صحيح وتكلمنا عليه إسنادا وفقها في أحكام الجنائز، فمن شاء التوسع فليرجع إليه.